فتجد بعض المدرسين درسونا في الرياضة أثرهم أكثر من درسنا بعضنا في الفقه والحديث، لأن إيمان ذاك وأخلاقه وضميره كانت أعظم من إيمان هذا وأخلاقه وضميره. هذا يوجد في كل أهل المدرسين ومربين وموجهين. وجعلنا فيها جنات في الأرض من الماء، جنات ملتفة، حدائق تجدها مسودة من هذه الأشجار الملتفة على بعض من نخيل وأعناب، ذكر الله شجرتين. ولذلك عقد بعض العلماء مثل ما ذكر ابن القيم مناظرة بين النخل والعنب، لأن الآن أكثر شجرتين عالميتين الآن لها أثر في مطعوم ومأكول الناس أو تمجد، هما النخل والعنب. بعض العلماء يرشح العنب على النخل، وبعضهم يقدم العنب في مناظرة، تدعي النخلة ثم تدعي العنبة، لأنك الآن النخل يأخذ منه الرطب والبصر والتمر والدبس والليف والنوى والنخل والسعف والجريد والزرع، وأيضا تتحول منه مواد أخرى من المشروبات والمطعومات والملبوسات، ويصنع منها أواني للطعام وأواني للسكنة يعني للبيوت، وأواني للفرش للنوم إلى غير ذلك من الأشياء. يعني يقول أمكم النخلة، هذا أثر لا صح، لكنه صحيح أنه مثل الأم الحنون. ولذلك ذكر الله سبحانه في القرآن ومثلها أو مثل الكلمة لا إله إلا الله بكأنها نخلة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وهي النخلة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: شجرة مثلها مثل المسلم، حدثوني ما هي. لأنه يعني أتي للرسول صلى الله عليه وسلم بجمار الأبيض هذا في قلب النخل، فوضع في المجلس، كان في الصحابة حضور منه أبو بكر عمر، وابن عمر كان شابا، قال ابن عمر: فوقع في نفسي عن النخلة، لكن في المجلس الكبار الصحابة استحيا، قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، لأن عجزوا عن الجواب. فقال ابن عمر لأبي: أنا وقع في نفسي النخلة. قال: ليس قلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو قلته لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. انظر تفاهة الدنيا عند عمر في جواب سؤال ليرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لابنه. والشاهد أن النخلة من أجمل ما خلق الله، حتى يقول سبحانه وتعالى: والنخلة باسقات لها طلع نضيد. انظر النخل باسقات ولم يقل طويلات، لأن الباسق الطويل في حسن طلع، ولم يقل ثمر، لأن الطلع يبدأك بحسنه وجماله. نضيد مراعاة القافية، حتى يكون أي نخلة وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، وقل أبو العلاء المعري: وردنا ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجرة النخيلة. وإلى لقاء، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. أفي ملكة فلا يصبرون عجائب آياته المنكرون، فمن يملك الحبة تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صبا يلامس وهج ضيام العيون، ألا إنه الله جل علا إذا قال للسيف فيكون.